السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الاثنين موافق للثالث من شهر رجب لعام 42,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله. وقد انتهى الدرس الذي قبله على باب الحيض، لكن في آخر الدرس ضاق الوقت عن مسألة قد تقدم الكلام عليها، لكن فيه ما يحتاج إلى بيان، لأن المصنف رحمه الله ذكر آخر مسألة. قال رحمه الله في باب التيمم في آخره: وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضله لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما يقدم الجنوب، ولما ذكرنا، والثاني يعني لأنه تقدم اجتمع محدث وجنوب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث وحده، ففي هذه الحالة يقدم المحدث الجنوب لأن حدثه أغلظ، حدثه أغلظ من الحدث الأصغر. فيقول: لما ذكرنا في حدثه يقدم الجنوب لما ذكرنا، يعني أن حدثه أغلظ، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنوب استعمالها. يعني لو كان عندهم ماء وهذا الماء لا يكفيهما جميعا بل يكفي الجنوب لو اغتسل به، ويفضل فضله لا تكفي لجميع أعضاء المتوضأ، وإن توضأ بها المحدث حدث أصغر فيفضل عنه فضله لا تكفي الجنوب. ففي هذه الحالة من يقدم؟ غسل الجنوب أو وضوء المحدث؟ قيل إنه يقدم المحدث، الأول يقدم الجنوب لأن حدثه أغلظ، والثاني يقدم المحدث لأن فضلته يلزم الجنوب واستعمالها، وذلك أن الجنوب لا يشترط فيه مولاة الجنابة، معنى أنه لو اغتسل وغسل بعض بدنه ولو نشف عضه بعد ذلك يكمل ولا يلزمه غسل من غسله، بخلاف المحدث فلا بد من المولاة. فلو توضأ ثم بعد ذلك انقطع الماء ثم وجده وقد نشفت أعضاءه فلا يكمل الوضوء بل يستأنفه، لا يبني عن وضاء. وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة أنه في بعض الأحوال يجوز، لأن غاية الموالاة أن تكون واجب مع القدرة، لكن المصنف يذكر هذه الصورة رحمه الله، فيقول إن المحدث فضلته يلزم الجنوب استعمالها، لكن المحدث الجنوب لو فضل عنه شيء فاستعملها الجنوب في هذه الحالة، لو تمضمض واستنشق بهذه الفضلة وغسل وجهه ثم انتهى الماء ما بقي شيء، فإنه في هذه الحالة لا ينفعه، يعني على هذا معنى أنه إذا وجد الماء يستأنف وضوءه، بخلاف الجنوب فإنه يبني على ما تقدم ويكمل غسله. فلا تضيع، يعني لا يضيع هذه الغسلة أو هذا الباقي لا يضيع، لأن الجنوب يستعمله ويلزمه استعماله، لأنه يرفع الحدث، بخلاف فضلة الجنوب. بخلاف فضلة الجنوب فإنه لو استعملها المحدث فلا ولم يكفي إلا بعض أعضائه فإنه لا يستوي ذلك شيء، بمعنى أنه لو وجد الماء ذلك فيلزمه الاغتسال. نعم. والثالث التسوية بينهما لأن كليهما محدث والماء شركة بينهم، وكلاهما له حق حق. وتقدم الخلاف في هذه المسألة حين يكون الماء مثلا لا يكفي في هذه الحال، ما الحكم، ما حكم التيمم في هذه الصورة؟ لكن هذا على فرض حصول هذه المسألة، على فرض حصول هذه المسألة، وهو إذا لم يجد اللي ما يكفيه يتيمم. وتقدم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين توضأ ثم تيمم، توضأ ثم تيمم، لأن الوضوء ينفعه في باب الجنابة، لأنه تقابل الترجيحان فتساويا، ترجيح تقديم الجنوب وترجيح تقديم المحدث فتساوي، لأن كل منهما له وجه من الترجيح وليس هناك ما يفصل، فتساوي فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما، والله أعلم. يعني عند ما يكون الماء في هذه الحال، سواء كان الماء مملوكا لهما أو أعطاه، أو الماء ملكهما شخص آخر بينهما هذا الماء. قال رحمه الله: باب الحيض، وهو دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة، يتعلق به 13 حكما. قال: وهو دم الحيض مصدر حاضة المرأة تحيضا، وإلا فأصله من حاض الوادي إذا سال، لأن الدم يسيل من قعر الرحم في أيام معلومة. وقد ذكر العلماء كصاحب المغني وغيره أن المرأة إذا بلغت سنا معينا فإنه يخرج منها عادة دم من قعر الرحم، وهذا الدم يكون على حسب عادة المرأة في بلادها وطبيعتها ومزاجها، وفي الغالب أنه 6 أيام أو 7 أيام. ثم إن المرأة إذا حاضت، إذا حملت، وكذلك إذا أرضعت، فإن دم الحيض ينصرف في إذا حملت المرأة برحمة الله وحكمته، فيكون غذاء للجنين. وكذلك إذا وضعت ثم تنفست بعد ذلك فإنه ينصرف، إذا كانت مرضعا فإنه ينصرف أيضا، ويقلب بحكمة، وينقلب بحكمة الله ورحمته وقدرته، فيكون غذاء للطفل، حليبا يشربه من ثدي المرأة، سواء كان من ثدي المرأة من ثدي أمه، فينصرف هذا الدم، هذا فيكون غذاء له. ولهذا في العادة أنه لا تحيض هذه ولا هذه. وهذه مسألة فيها خلاف تقدم الإشارة إليها على ما ذكره العلم رحمة الله عليه. ثم إذا خلت المرأة من الحبل والرضاع فإنها تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادة المرأة كما تقدم. قال رحمه الله: أحدها هذه الأحكام 13 تحريم فعل الصلاة، يعني لا يجوز لها أن تصلي لأنها حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وكذلك هو متفق عليه من أهل العلم لصحة الأخبار الكثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. والثاني سقوط فرضها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أما لفظ البخاري فقالت عائشة: فلا يأمرنا، أو قالت: فلا نفعله، أو قالت: فلا نفعله، وهو في معنى لفظ مسلم رحمة الله عليهم. وهذا كما تقدم في سقوط الفرض الأول في سقوط الفعل يحرم، لأنه كما يحرم الصوم يأتي أنه يعني كما يحرم الصلاة يحرم الصوم، لكن الصوم يزيد الصلاة تزيد أمرا آخر أنها لا يجوز قضاؤها سقوط فرضها، ولهذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دل على أنه حين يسقط الشيء فلا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد دل على وجوبه، دل على وجوبه لا بد من. ولهذا استدل جمع من أهل العلم أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه لا يصح منه أداؤها ما دام تركها عمدا غير عذر، لقوله عليه وأدلة كثير، لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ترى، كذلك في لفظ: أو غفل عنها، هذا عند مسلم. وكذلك أيضا جاء لفظ سهى لعله نفسها كله، دل أخذ العلماء من هذا أو كثير من أهل العلم أنه لما ذكر هذا لم يدخل في هذه الألفاظ العامد، لأنها كلها في من هو غافل عنها ساهل عنها من نائم ونحوه. قال رحمه الله: الثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه على خلاف الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة المتقدم: فنؤمر بقضاء الصوم، دل على أن الصوم سدلت على الأمر بقضاء الصوم على وجوبه، فلم يكتفى بالوجوب الأول لأنه سقط، فلم تقضي رضي الله عنها وسائر النساء إلا لأنهن أمرن بقضاء الصوم، أما الصلاة فلا يؤمرن بذلك لأن فلا يقضين ذلك لأنهن لم يؤمرن، لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. رواه هذا رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهذا يشمل الصوم والصلاة أنها لا تصلي ولا تصوم. تحريم الصيام هذا في الحديث، وتحريم الصلاة كما تقدم، وجاء إخبار في هذا الباب أيضا عن غير أبي سعيد عن جابر وعن ابن عمر رضي الله عنهم. قال رحمه الله: والرابع تحريم الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت حتى تطهري. فالحائض لا تطوف، الحائض كما قال غير ألا تطوف البيت حتى تطهري حتى تطهري. وهذا فيه بحث لأهل العلم فيما يتعلق بطواف الحائض في بعض الصور، لكن من حيث الجملة ما دل عليه هذا الخبر وهو أن الحائض لا تطوف بالبيت، قال حتى تطهري حتى، وقول حتى تطهري يعني تطهر من حيضها وتغتسل بعد ذلك، تغتسل بعد ذلك فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن حتى يطهرن ينقطع حيض، حتى فإذا طهرن يعني اغتسلن، متفق عليه يعني عن عائشة رضي الله عنها. والخامس تحريم قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من طريق اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث مشهور بهذا الإسناد. وإسماعيل ابن عياش رحمه الله ضعيف في الحجازيين والعراقيين كما قال البخاري وغيره، وهو جيد في الشاميين، وهذا إسناد مدني حجازي مدني حجازي مدني من موسى بن عقبة مدني ونافع كذلك وابن عمر رضي الله عنهما، والعمدة على روايته هو عن موسى بن عقبة. ومش عقبة ثقة إمام، مش ما يعيش كذلك، لكن هذه يبين لك عناية الأئمة رحمة الله عليهم. هو إن كان هو ثقة، لكن روايته عن هذا الشيخ، روايته عن أهل هذا البلد، وهذا بحث واسع وباب واسع في باب رواية الأحاديث والتراجم والأسانيد، منها هذا الباب، منها هذا الحديث. وتقدم الحديث أن الحديث ذكر المصنف رحمه الله، تقدم الإشارة إلى شيء من هذه المسألة فيما يتعلق بقراءة الجنوب، وأن والمصنف عزاه إلى أبي داود هناك، وهذا والحديث ليس عند أبي داود، وهنا عزاه إلى الترمذي وابن ماجه، هذا هو الصواب، أنه عند الترمذي وابن ماجه والجمهور على أنها لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. أما الحائض فذهب مالك واختار شيخ الإسلام إلى أنها تقرأ القرآن، بل قال أحيانا قد يتعين عليها إذا خشيت أن تنسى شيئا واجبا عليها في قراءة القرآن فإنه يلزمها ذلك. والجنوب، والجنوب جاء في هذا الحديث عليه، وتقدم الإشارة إليه والبحث في هذا، وكذلك الإشارة إلى بعض الآثار عن بعض الصحابة التي ثبتت عنهم رضي الله عنهم مما يقوي هذا القول. لكن الحائض طهارته ليست في يدها، ليست في يدها، بخلاف الجنوب فإن طهارته في يده. وأدلة جواز من جوز القراءة استدل بأدلة، ومما ذكروا الحديث الذي قبل ذلك، افعلوا ما يفعل حاج ما يفعل حاج غير أن لا تطوف البيت، مع أدلة أخرى في هذا الباب تقدم الإمام بشيء منها فيما تقدم. قال رحمه الله: والسادس تحريم مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وأنت طاهر أصله لا تمسس، لكن لم يفك التضعيف فإنه شدد وبني على الفتح في محل كسر، بأنها مجزوم لا الناهية، وهو في محل جزم الفعل المضارع هنا لما نهاه عن يمس القرآن. إلا وأنت طاهر، هذا رواه الأقار، رواه الأثنم، وقد رواه الدارقطني وابن حبان والحاكم، والحديث مشهور من رواية أبي بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم، رواية من روايته يعني عن أبي بكر ابن محمد ابن محمد ابن عامر ابن حزم. اختلف في هل هو عن الجد الأعلى، لأنه روي بالإسناد عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه بكر عن محمد بن عمرو حمزة عن أبيه عن جده، هل هو المراد الجد الأعلى أو المراد الجد الأدنى هو محمد عمرو حزم؟ فمحمد بن عمرو حزم هذا له رؤية وليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، فحديثه في حكم مرسل الصحابي، في حكم مرسل الصحابي الصغير، ليس مرسل الذي ليس له إدراك، ليس له إدراك مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وبالجملة الحديث له شواهد عدة من حديث عثمان بن أبي العاص، من حديث ابن عمر، من حديث حكيم بن حزام، عند كل رواها كلها الطبراني رحمه الله، وأسانيدها ضعيفة. حديث عمرو بن حزم هذا اختلف في رواياته، هو حديث طويل، ومن ضمنها منه هذه اللفظة، وجاء ما يشهد له عن سعد بن أبي وقاص وعن أنس، تقدم بحث في هذا، وفيه دلالة على أنه لا يمس المصحف، وهذا تقدم البحث في الجنوب، لكن هنا أراد المصنف ما يتعلق تحريم القراءة تحريم المس في الحائط، لأنه إذا حرمت القراءة يعني فالمس كذلك يعني أشد، لأن المحدث يجوز له، الحدث الأصغر يجوز له قراءة القرآن بلا خلاف، ولا يجوز له مس المصحف. وإذا كان المحدث أصغر لا يجوز له مس المصحف، فالجنوب والمحدث من باب وجنب والحائض من باب أولى. قال رحمه الله: السابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل، يعني في الجنوب كما تقدم، كما في قوله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. والجنوب والحائض أيضا فيهما خلاف، المزني والظاهرية وجماعة من المتقدمين جوزوا للجنوب والحائض اللبث في المسجد، وذكروا أدلة في هذا وتأولوا الآية، قال ليست يعني استدلوا بما هو ما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الصفة كانوا يمكثون في المسجد ويجنبون، يعني يقع تتقع منهم جناب، ولم يكن يعني هذا مما يحترز منه فقد تصيب أحدهم الجنابة إلى غير ذلك. لكن تحريم اللبث في المسجد على قول الجمهور، على قول الجمهور، بخلاف ما إذا توضأ، فإن مذهب أحمد رحمه الله يجوز له أن يمكث في المسجد، والجمهور قالوا ليحرم لظاهر القرآن على هذا التأويل: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. وقالوا لا يجوز له أن يمكث. والإمام أحمد رحمه الله استدل بالأثر المشهور عند سعيد المنصور وغيره من رواية عطاء بيسار، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنبون ويتوضؤون ويمكثون في المسجد. وجاء عن زيد بن أسلم وإسناده على شرط مسلم، كما نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله عند الآية، فقال يعني إنه على شرط مسلم، وخالف في ذلك الجمهور. وكذلك أيضا في حكم الحائض قالوا: إذا يعني إذا طهرت ولم تغتسل، يعني منهم الحقها بالجنوب، الحقها بالجنوب، لكن حين تكون حائضا في هذه الحالة جواز مرورها مشروط بأن تأمن تلويث المسجد، إذا عملت تلويثه فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تناول الخمرة من المسجد، تناول الخمرة من المسجد، على خلاف المتعلق هل هي تدخل المسجد وتناول النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، أو تتناولها من خارج المسجد وتناول النبي عليه الصلاة والسلام الخمرة، يعني تحضرها له عليه الصلاة والسلام. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح، لأن الطلاق فيه ليس طلاقا للعدة، والله سبحانه يقول: فطلقوهن لعدتهن، ولما حديث ابن عمر لما غضب عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الفعل قال: مره فليراجعها الحديث، فهذا يحرم بلا خلاف، هذا كما وعد المصنف أنه سوف يذكره في النكاح. والتاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا محل إجماع ظاهر القرآن، ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم، وهذا عند مسلم وعند ابن ماجه بإسناد صحيح، إلا اصنعوا كل شيء إلا الجماع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشروني وأنا حائض، متفق عليه. وكذلك جاء عن ميمون رضي الله عنها، وروى أبو داود أنه كان يأمر مرأة من نسائه أن تضع ثوبا على فرجها ثم يراجعها عليه الصلاة والسلام. اختلف في سماع عكرمة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حديث أنس صريح في هذا، وقد رواه مسلم رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، ومحل الأذى محل الذي يجري منه الدم، أما غير ذلك فليس محل لأذى، ما دامت العلة معلومة فلا يتجاوز هذا المعنى، لأنها علة ظاهرة وعلق الحكم بها. أما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون أنه كما يعني كان يتقي ذلك في أول الأمر، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث نور وفي هذا الباب أنه يتقي سورة الحيض ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فحمل أما على الاحتياط أو حين يكون في أول أمر الشداد يخشى أن يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام، مع أنه من فعله. جاءت أحاديث تدل على النهي عن ذلك، أكثرها لا تثبت، حديث سعد بن وقاص، وفي حديث جيد عند أبي داود إسناده مقارب ما يدل على المنع، فلو ثبت إسناده لا بأس به، فإن ثبت فإنه يحمل على الأولى والأكمل، وإلا الحديث الصريحة بجوازه إذا أمن الوقوع في المحظور، ولأنه وطء حرم الأذى اختص بمحله كالوطء في الدبر والعاشر، يعني معنى أنه يجوز له أن يستمتع بأهله ويستمتع أهله به من أي موضع، لكن يحذر كما قال عليه الصلاة والسلام أقبل في حديث عمر رضي الله عنه أبي داود، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، هذا هو المحرم. قال والعاشر منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول، يعني معنى أنه هو يوجب الطهارة بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع مع الطهارة ويوجبها، يعني وجود الحيض مثل خروج البول، فلو توضأ أثناء خروج البول نقول البول موجب للطهارة، فمنع صحة الطهارة، فلا تصح الطهارة حتى ينقطع الموجب، لا بد من انقطاع الموجب، ولا كيف يتوضأ مع وجود الموجب؟ الموجب منافي، الموجب للطهارة مناف لصحتها، فلا يجتمع الموجب والمنافي في حال واحد، ويقال فاستمرار الحيض يمنع صحتها، صحة الطهارة كالبول. والحادي عشر، هناك قول يعني ذكرته وسبق الإشارة إليه في بعض الدروس، وهو هل يجوز للحائر أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة؟ هذا قال به بعض المتقدمين، ويروى عن عقبة بن عامر رحمه الله، وقد عزاه الحافظ بن رجب رحمه الله إلى بعض رواة الحديث من الجوزجاني وغيره، لكن إن كان يأمر نساءه إذا دخل وقت الصلاة، وكذلك من يلوذ به من أهله بالوضوء، كذلك جاء عن بعض السلف، وجاء في هذا حديث رواه الطبراني في مسند الشاميين من حديث ابن عباس في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وكان ذاك الوقت غلاما صغيرا أراد أن يرقب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم حاله وصلاته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث وفيه ذكر ابن عباس رضي الله عنه، فلما سيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقمت وجلست وصففت خلفه فأدناني إلى جانبه، وقامت ميمونة فتوضعت ثم جلست خلفه تذكر الله، النبي يصلي عليه وسلم وهي خلفه تذكر الله، والنبي يعني يعلم بحالها على هذا. لكن الحديث هذا الحديث رواه الطبراني ومسلم الشاميين، حديث ضعيف، فيه رجل ضعيف لعل عتبة أو عتبة بن، ذكره ابن رجب رحمه الله، والحديث ضعيف بل ظاهره منكر، لأنه مع ضعفه يعني، والمنكر والشاذ عند المتقدمين لا يفرقون بينهما ويطلقونه ويتوسعون في إطلاق النكرة. وإذا كان هذا الرجل ضعيف أو مجهول ومع ذلك يروي مثل هذا الخبر فلا شك أنه لا يقبل منه. الصواب أنه لا يشرع الطهارة ولا يمكن أن تستقيم مع وجود الموجب، مع وجود الموجب، إنما الذي أمرت بالطهارة هي المستحاضة، هي مستحاضة، على الخلاف في مسألة الوضوء، لكن هذا على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: والحادي عشر وجوب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ثم اغتسلي ثم اغتسلي اغتسلي وصلي. متفق عليه، هو متفق عليه، لكن هذا اللفظ لفظ البخاري، لفظ البخاري، ومسلم رواه، لكن رواه رحمه الله مسلم في حديث آخر من حديث عائشة نفسه. هذا في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت حبيش، لما قال لها عليه الصلاة والسلام: إن كنت قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا حجة قوية، أن فاطمة رضي الله عنها معتادة، أن فاطمة معتادة، وأنه ردها إلى عادته، وأن هذا هو الصواب. وكذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها هو في الصحيحين، لكن في صحيح مسلم: إن كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. نفس ما أمر به فاطمة أمر به عليه الصلاة والسلام أم حبيبة رضي الله عنها، زوج عبد الرحمن بن عوف، وحمنة زوج طلحة رضي الله عنه. الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد، فإن الاعتداد يكون بالحيض وهي الأقرى على الصحيح، وأنه بخلاف النفاس فإنه لا يدخل في باب العدد. الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه، لأن نزول الحيض علامة للبلوغ، علامة، ولهذا إذا حاضت وجبت عليها التكاليف الشرعية، وجب عليها الصوم، وجبت عليها الصلاة، وكذلك وجوب الحج يعني مع الاستطاعة، يعني تجب الواجب الشرعي، أنها مكلفة في هذه، يعني أنها مكلفة في هذه الحال. بخلاف النفاس فالمرأة تكون قد بلغت قبل ذلك، لكن المرأة إذا صارت أول مرة، هذه أول حيضة لها، بلوغها حصل بها. أما في حال النفاس فبلوغها كان سابقا، بل سابق للحمل، للإنزال الذي حصل قبل الحمل. فإذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة، يعني أنه في هذه الحالة لو طهرت مثلا، في هذه الحال الصلاة فرض عليها، لكن لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصلي. فإذا طهرت مثلا، في وقت، أي وقت من الأوقات، طهرت في أي وقت من الأوقات، في هذه الحالة تجب عليها صلاة هذا الوقت، تجب عليها صلاة هذا الوقت، لكن لا يجوز لها أن تصلي حتى تتطهر. فإذا تطهرنا، أي الاغتسال، يعني بخلاف الصوم، فإن الصوم في هذه الحالة يجب فعله، لأنه وإن يعني كان ما يجوز لها الصوم، لكن لما طهرت، لو طهرت مثلا قبل الفجر بلحظات ثم طلع الفجر، طلع الفجر، نقول في هذه الحالة يجب عليها أن تصوم. طيب هي لم تغتسل، نقول ليس من شرط صحة الصوم اغتسال خلاف الصلاة، من شرط صحة الصلاة، الصلاة أمر أعظم، الصلاة من شرطها أولا طهارتها، هذا للصوم والصلاة في صحة، ثم اغتسالها، لكن الصلاة واجبة في ذمتها، لأن سقوطه بالحيض وقد زال، وقد زال ومنع يعني له الحيض، ومنع صحة الطهارة لذلك الذي هو وجود الحيض، ولما زال في هذه الحالة صحة الطهارة، وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله، تحريم الصيام بخلاف الصلاة في هذه الحالة زال سقوط الفرض ويبقى في الذمة، لكن يجب عليها الغسل. أما الصيام ففي هذه الحالة فيقول رحمه الله لا يمنع فعله، لأن وجوب الغسل من الحيض لا يمنع فعلها، أي فعل الصيام، كالجنابة، كالجنوب، كما أنه يصح من الجنوب من الرجل والمرأة الصوم، وتحريم الطلاق، يعني أنه يجوز في هذه الحال، لأن تحريم الطلاق لأجل الحيض، أما عند زوال الحيض وانقضاء الحيض في هذه الحالة هي طاهر، يعني طاهر من الحيض، لكن بقي عليها رفع هذا الحدث، رفع هذا الحدث، لأن يصح على الرفع لانقطاع الدم بالغسل، لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى، وهذا محل بحث، كان لتطويل العدة هذا محل بحث في هذا، لم يفترضه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله، وهم يعني يذكرونه في باب طلاق الحائض وما يتعلق به من أحكام، ومن المعاني تذكر في هذا الباب أنه هو زمن يعني ربما يكون رغبة عن المرأة ومن جهة حيضها، وكذلك قد يكون المرأة يقع لها نفس هذا الشيء من جهة تغير مزاجها وتغير بعض تصرفاتها في حال حيضها، فيقع منها أيضا كما يقع من الرجل، فهي قد يحصل تنافر بينهما في هذا، ولهذا الشارع أحكم هذا الأمر فمنع ذلك على معان أخرى يذكرها أهل العلم في بابه. قال رحمه الله نعم، لأن تحريم لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى، وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر، وحدثها باق، وتحريم الوطئ باق، حدثها باق، يعني بعد ذلك حين ينقطع الدم يكون حكم حكم الجنوب، حكم حكم الجنوب، فما يحرم على الجنوب فيكون حكم حكم الجنوب، وحدثها باق، وتحريم الوطئ باق، لأن الله تعالى قال وتقربهن حتى يطهر، فإذا تطهرنا هم ينقطع الدم، فإذا طهرنا، وهذا انقطاع الدم إن كانت المرأة حيضها حيضا صحيحا فبانقطاعه، وإن كان لا حيض صحيح صريح حيض ودم آخر استحاضة ونحو ذلك فانقطاعه بانقطاع الدم الذي يصدق على أنه دم حيض إما بعادته أو بغير ذلك، مما سيذكر مصنف رحمه الله فيما يأتي إن شاء الله. قال مجاهد وهو منجبر رحمه الله أبو الحجاج المكي إمام شهيد في سنة 3 بعد المئة رحمه الله، حتى يغتسلنا، هذا قول مجاهد، وقول مجاهد هذا رواه الطبراني بإسناد صحيح، بل هو في الحقيقة على رسم الشيخين أو على طريقة الشيخين، على طريقة الشيخين، وبعض أهل العلم يرى أنه الأحسن لا يقع على شرط الشيخين، لأنه ليس هنالك شرط يعني صريح في هذا الباب، إنما يؤخذ بالتتبع والاستقراء من قول من طريقة الشيخين، وهذا قد يتبعه بعض العلم ويستعمله بعض الحفاظ كابن عبد الهادي رحمه الله، فيما أذكر أنه ذكر بعض الأحاديث في كتاب المحرر، قال على رسم الصحيحين أو على رسم الصحيح، ذكر نحو من هذا رحمه الله، وقد يوجد في كلام غيره والله أعلم. قال فإن لم تجد الماء تيممت، فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها، لأنه قائم مقام الغسل له التيمم، فحل به ما يحل بالغسل هو إن نعم، بمعنى أنه أنا داخل في قوله يعني فلم تجد ماء فتيمموا، فإذا لم تجد الماء فتتيمم، سواء كان لعدم القدرة عليه من جهة عدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله، وإذا تيممت في هذه الحالة بعد انقطاع الحيض تكون طاهرة، تكون طاهرة. وما يتعلق بحل الوطء هذا قول جماهير العلماء، يجوز لزوجها أن يباضعها، هذا قول جماهير العلماء، واحد قولي المالكية، وهو القول الثاني للمالكية أنهم منعوا ذلك وأنه لا يجوز جماعه حتى تغتسل بالماء، لكن الصواب قول الجماهير، لأنه التيمم يحل محل الماء، فلم تجد ماء فتيمم، والتراب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذه أخبار تقدم الإشارة إلى هذا البحث في كلامه كلامهم قدامى رحمه الله. قال وإن تيممت للصلاة حل وطؤها، ولأن ما باح الصلاة أباح ما دونها، الصلاة أعظم كما قال ابن عباس، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله يعني في هذا، والصلاة أعظم، فإذا كانت حلت التيمم فما دونها فما كان غير الصلاة فإنه دونها. قال رحمه الله وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قد صدق بدينار أو نصف دينار. قول نصف دينار، الحديث قال بدينار أو نصف دينار، هذا المفهوم، لكن كأنه قال يعني نصف دينار عليه، لأنه يجب فعليه، قال فعليه، فنصف دينار هذا واجب، أما الدينار ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، يعني بل أنه هنا للتخيير، أنه هذا للتخيير، للتخيير بينهما، وهذا لا ليس مستنكر بالشريعة، فقد يأتي بالشريعة التخيير من باب التوسعة على المكلف، التخيير مثلا بين الصوم والفطر، وقد اختلف أيهما أفضل للمسافر الصوم والفطر، لكن حيث جاز جميعا. وهل من هذا القصر والسفر؟ القصر في السفر الله أعلم، الجمهور على أن في نظر والله أعلم كونه يلحق القصر في السفر، وإن كان عند الجمهور يجوز، وقال الأحناف إنه يجب القصر، لكن هناك أمثلة واضحة، ومثل المبيت في منى، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهو مخير يعني بين أن يبيت يومين أو يبيت ليلتين أو يبيت 3 ليالي. وبالتأمل قد يظهر أيضا التأخير في مسائل أخرى، فهذا ليس مستندر. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، هكذا الرواية الصحيحة، يعني رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن مقسم بن بجرة المدني عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب عن مقسم بن باس، وهذا إسناد كل رجال ثقات، أما أوله فهم أئمة كبار، وكذلك أيضا كذلك أيضا الحكم العتيبة كذلك ثقة كبير رحمه الله. عبد الحميد هذا أيضا ثقة رحمه الله، وكان يعني معروف في عهد عمر بن العزيز، وله ولاية إما على بيت المال ونحوه. ومقسم هذا أيضا مولى بن عباس رواه البخاري، فهكذا الرواية الصحيحة. وقد رواه أيضا عن شعبة كما رواه شعبة محمد بن أبي عدي، وكذلك أيضا محمد بن جعفر غندر عند أحمد كذا وابن ماجه، ورواه غيرهما. والحديث له طرق وفيه خلاف كثير، لكن صواب أن هذه الرواية صحيحة. وشعبة لم يرجع عن هذه الرواية خلاف لمن قال إنه رجع. ومن تتبع الروايات تبين له أنه لم يرجع عن ذلك، بل شككه بعض الناس وقال هم يقولون كذا وكذا، والذي يعني يتثبته أنه حدثه يعني الحكم وذكره مرفوعا خلافا لمن أوقفه، وأن الذي يحفظه شعبة أنه مرفوع، أنه لهذا قالوا لما قال حفظي يعني أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فلان وفلان إنه يعني من كلام ابن عباس، فقالوا حدثنا من حفظك ودع عنا فلانا وفلانا، لمعرفتهم بحفظ رضي الله عنه. وكان لكن هو ندب بعد ذلك أنه لم يكن يذكر أنه قد رواه بعضهم موقوفا ومقضون، فهذا هو الذي ندم عليه، لا أنه كان رجع، فلا يفهم من رجوع، بس إنما حاصل كلام يدل على أنه يتمنى أنه حين كان يحدث به أن يذكر أنه ذكر بعضهم، أنه ذكره بعضهم موقوفا من باب إتمام الرواية. وكان عنده تحري عظيم شعبة رحمه الله، هذا الذي حمله على هذا. والحديث رواه الترمذي، لكن الترمذي رواه طريق شريك ولم يذكر، رواه قال بنصف دينار ولم يذكر التأخير، وليت ضعيفة. وجاءت رواية أخرى عند الترمذي إن كان في حال إقبال من الدم، إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار. وهذه الرواية ضعيفة من رواية عبد الكريم بن أبي أمية أبو المخارق، وهو متروك الرواية، هذا والصواب خلافا لمن قال إنه الجزري. وجاءت رواية عند أحمد إن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كانت في إدبار من الدم فنصف دينار، يعني إن كان وقع الجماع أثناء الحيض فدينار، وإن وقع بعد انقضاء الحيض قبل الاغتسال فنصف دينار. هذه أيضا ضعيفة من طريق هذا الرجل لم يخارق، فهيدل على الاضطراب في هذه الرواية في هذه الألفاظ. الصواب ما تقدم، ولهذا قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، هكذا الرواية الصحيحة، يعني بهذا الإسناد وبهذا اللفظ رحمه الله. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وعن أحمد، وهذا ذكره في سننه رحمه الله عقب هذا الحديث، وعن أحمد لا كفارة فيه لأنه وطئ حرم للأذى فلم تجب به كفارة كالوطئ في الدبر. وهذا لا شك يعني بالنظر أن قول أحمد رحمه الله متقدم والصواب، أما هذا القياس فقياس يعني عند النظر ينظر في ثبوت عن أحمد رحمه الله قياس لا يصح، لأنه حل الوطئ في زوجة هذا محل إجماع، هذا زوجة حليلة زوجة، إنما حرم لعارض، أما الوطئ في الدبر فهذا حرام مطلقا، حتى قال بعض العلم يفرق بينهما لو وطئ في الدبر هذا منكر، وجاءت في حديث تشدد في هذا، فلا يقاس هذا على هذا، فالقياس غير مطابق، مع أنه قياس في مقابلة النص، لو فرض أن له نوع من الشبه، مع أنه لا شبه فيه ولا شبه، بل لا شبهة فيه، لا شبه فيه ولا شبهة، مع مقابلته للنص الصواب هو ما تقدم. والحديث توقف في أحمد الشك في عدالة راويه، عدالة راويه، وبالنظر إلى إسناده فإن إسناده صحيح أو جيد كما تقدم، وكما ذكر أبو داود رحمه الله حيث صح، يقال هكذا الرواية الصحيحة. قال رحمه الله: فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه، لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. هذا قال بعض العلم فيه كفارة، لكن الصواب أنه لا كفارة فيه، لأن الأصل براءة الذمة ولا يجب إلا بموجب. وما تقدم من رواية التي توجب عند إجماع الدم رواية ضعيفة خلاف الرواية الصحيحة، مع أن الجمهور يقول لا شيء فيه يستغفر الله، وضعفوا هذه الرواية خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله. فصل: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما أو ذلك دما فليس بحيض. وهذه المسألة صواب فيها أنه لا يقدر أقل الحيض ولا أكثر الحيض، هذا هو الصحيح، وليس هنالك نعم هذا وأقل سن، هذا أقل سن، أقل سن نعم، فأقل سن هذا هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. ومنها علم من قال إنه ليس مقدرا، ولهذا حتى في المذهب قول كثير من أهل العلم أنه ليس على سبيل التقدير، ولو حاضت فيما يقارب 9 سنين وإن لم تستتم 9 سنين فإنها تكون حائضا، قد تحيض قبل ذلك، وأن هذا يرجع إلى الوجود، هذا هو الصواب. وتقدم الإشارة في كلام أبي الفرج محمد عبد الواحد الدارمي، وأنه رد جميع هذه التقادير في السن وفي قدر الأيام، وأنه يرجع إلى الوجود كيف كان، على أي قدر كان، على أي حال كان، هذا هو. وأن ما سوى ذلك قال خطأ عندي، ذكره في أول كتاب الذي صنف في المتحير رحمه الله، وإمام عظيم أئمة وكبار الشافعية رحمه الله، فذكر كلاما عظيما، لعله يأتي شرح شيء من هذا في ثنايا البحث في كلام الإمام القدامى رحمه الله. فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيث، يعني قبل تمام 9 سنين، هذا على قول الجمهور، ولا يتعلق به أحكامه، يعني أحكام الحيض لم يثبت في الوجود لامرأة الحيض قبل ذلك. وفي الحقيقة الوجود مختلف، وهذا يبين أنه ليس هناك شيء يرجع إليه في هذا، بل يرجع إلى حال المرأة، لأن النساء في البلد الواحد وربما أيضا من قرابة في قرابة واحدة يختلفن في حيضهن في ابتدائه وفي انتهائه، في ابتداء الحيض في أول أمر وفي انتهائه بعد ذلك، وفي قدر الحيض بالأيام، هذا أمر مشاهد بين النساء في البلد الواحد وربه في السن الواحد. وكذلك قد يكون مثلا في من قرابة واحدة، فلهذا ليس هنالك أمر ينضبط، بل إن ما ينقل في هذا مختلف ومضطرب، إنما ينقل أحيانا عن أحد أن امرأة كذا وامرأة كذا أو نساء حصلنا على كذا مع اختلاف العظيم. فما دام الأمر هكذا لا يمكن أن تربط الشريعة بأمور تضطرب هذا الاضطراب، وهذه الأسماء التي ربط الشارع أحكاما شرعية لم يعلقها بعدد ولا بسن كسائر الأحكام الشرعية التي جاءت، بل معلقة بوجودها، مثل مسمى السفر ومسمى يعني مسمى السفر وسائر مسميات الشريعة التي جاءت في هذا الباب، ومسمى الخف وما أشبه ذلك علقت بهذه المسميات، فمتى وجد هذا المسمى فالحكم مناط به، لأنه لم يثبت الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. والذين يثبتون يقولون وجد لامرأة حيض قبل ذلك، وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع لما هو دون ذلك ذكره، وذكر غيره أيضا هذا. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا الأثر الحقيقة إنما ذكره الترمذي معلقا عائشة بلا إسناد، يعني ولا إسناد، يعني لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد، إنما أخرجه الترمذي معلقا عنها. قال رحمه أقل الحيض يوم وليلة، يوم، وهذا عند الجمهور، وعنه عن أحمد يوم، يوم يعني يوم بلا ليلة، وإن كان اليوم عند الإطلاق يطلق باليوم يشمل يوم الليل، لكن هنا في مقابل الليلة دل على أنه أراد بياض اليوم النهار، لأنه شار بأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة. إلى أي عادة؟ الذين يخالفون يقول إلى أي عادة؟ اختلاف النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يسألنه في هذا، وكان يردهن عليه الصلاة والسلام إلى الحيض، إذا أقبلت حيضتك، إذا أدبرت حيضتك، ولم يسأل واحدة منه هل أنت، هل حيضك هذا أول مرة تحيضين؟ فيقول إنه لا تقعدين إلا يوم وليلة، لم يقع في حديث، مع أن كل هذا وارد، ولم يستفسر من امرأة ممن سأله عن حيضها هل هذا أول مرة تحيض أو هي مثلا معتادة، يعني في حين، ولهذا كان يجيبهن ويبين له يعلق حكم الحيض بوجوده. وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يعلقنه بوجوده. ابن عب صح عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري معلقا مجزوما، ووصله جمع من أهل العلم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تغني قصة البيضاء. وابن عباس قال أما ما رأت الدم البحراني، رأت الدم البحراني، فصح عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه غيره أيضا إلى غير ذلك. فهذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم، وعائشة ومحمد بن سيرين كما ذكر محمد بن سيرين رحمه الله، ذكره البخاري عنه رحمه الله معلقا قال النساء بذلك أعلم، النساء بذلك أعلم. وقالت ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنها كما في البخاري معلق أيضا ما كان النساء يصنعن ذلك، يعني يوقظن السروج في الليل فينظرن، بل جعلن الأمر مرتبطا برؤية الطهر، ولو كان أمر يعني له تحديد في قدر معين لكان إذا جاوزت هذا الحد، جاوز حد، لم تقعد وتتحيض، بل كانت تتطهر على هذا الحد، فدل على أنه مرتبط وجوده. وهذه لعلها يأتي إن شاء الله في كلام مصنف رحمه الله شيء من هذا، كالقبض والحرز، كالقبض والحرز. وهذا لا شك أنه يختلف، القبض والحرز هذا قد يعرف، ثم القبض يختلف، يعني ما هناك قبض متفق عليه لجميع البلاد، ولا هناك حرز متفق عليه لجميع، يختلف. غاية الأمر أن يكون هذا القبض لبلد معين، بل في البلاد الواحدة قد يكون القبض هنا في بلد على صيغة معينة، والحرز مثلا في بلد على صيغة معينة، والحرز في بلد آخر على صيغة معينة. الحرز مثلا في المدن الكبار له حالة، وفي القرى والهجر التي يكون لها حرز فهذا لا يكاد يتفق عليه، مع أنه أمر يكون في هذا المكان يعرفه أهله وهم تواردوا عليه واتفقوا على هذه الصفة، مثلا مثل سائر ما يتفق عليه من الصياغ والعقود، لكن ليس هنالك قبض متفق عليه. ولهذا هم جعلوا هذه العادة ملزمة لجميع النساء، نساء الدنيا كلها، في جميع بنات آدم منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، جعلوا هذا الحكم. أما القبض والحرز فإنه يختلف اختلاف عظيم من زمان إلى زمان ومن بلاد إلى بلاد إلى غيرها، فليس هناك قبض شامل عام لعموم الناس. وقد وجد حيض معتاد عتاد يوما ولم يوجد أقل منه. الذين يخالفون يقولون وجد. وقال مالك رحمه الله لو كان دفعة من دم رحمه الله. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني. قال ابن عباس رضي الله عنه صحيح البحراني الذي يندفع، وإن قال وإن رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت، ولم يقيده لا بيوم ولم يقيده بوقت. واختلف في هذا اختلاف كثير. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. قول عطاء هذا رحمه الله ذكره الترمذي من قوله أن قال وقال عطاء إنه كان يقول يقدر الحيض بيوم أقله 15 يوم في أكثره معلقا عنه مجزوما. وروى الدارمي عنه بإسناد لا بأس من رواية معقل عبيد الله الجزري عنه قال أنه قال أقل الحيض يوم، أقل الحيض يوم. وهل يمكن أن يجعل الأمر على مجرد هذا القول؟ الذي قال تحيض 15 يوما الإمام أحمد رحمه الله قال أكثر ما سمعنا أن نساء الماجشون يحيضن 17 يوما، وقاله غيره أيضا، ذكر هذا الإمام أحمد وذكره ابن عبد البر وغيره، فاختلف فيها. ومنها العلم من قال أطلق في هذا، أطلق ولم يقيده. وقال أبو عبد الله الزبيري، أبو عبد الله هو الزبير بن بكار الأسدي الزبيري أو ابن الزبير الأسدي رحمه الله، وهو ثقة رحمه الله، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه، توفي سنة وفاة البخاري سنة 56 و200 رحمه الله. كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. تقدم أن النساء الماجشون يحيضن 17 يوما، وهذا لأن النساء في الغالب ذوات القرابة الواحدة يكون حيضهن متقاربا، لكن لا يجعل حيض نساء حجة على نساء أخريات، فإن هؤلاء النسوة ليسوا لسنا بأولى من هؤلاء في تمسكهن بما يكون قدر حيضهن. فهذه نقول مختلفة، وعند التأمل والنظر في النقل في هذا الباب يوجد اختلاف عظيم. وكيف تربط المرأة؟ المرأة يعني أحيانا تكون ضعيفة مسكينة أمام هذا، لو ربطت بهذا لكان حرج وشدة ومشقة. بل لا يكاد كثير ممن يتكلم في هذا يفتي حين يسأل، بل إن كثير من أئمة الشافعية رحمة الله عليهم، ومن ذلك أبو إسحاق رحمه الله أحد أئمة الشافعية رحمه الله، سبق الإشارة شيء من كلامه، بل والشافعي رحمه الله أيضا، الشافعي رحمه الله أيضا في هذا عنه نقل ما يخالف ما ذكروه هنا وذكر الشافعية. ويعني أن امرأة كانت يعني تحيض دون يوم وطهرها تطهر يعني أو تحيض يعني أنه اختلف عن العدد الذي قدروه، اختلف عن العدد الذي قدروه، فكان يفتيها بحالها ولم يلتزم بالتقدير الذي ذكروه، لا في أقل الحيض ولا في أكثره، لا في أقل الحيض ولا في أكثره، يعني فيما يتعلق بأقل الحيض يوم أو أقل من يوم أو أكثر الطهر 15 يوم، يعني أقل طهر بين حالتين 15، وأنها كانت تطهر 14 يوم ما تطهر 15 يوم على قول الجمهور خلافا مثلا للمذهب في طهر، أن أقل طهرها 14 يوم. في هذه الحالة أفتها بذلك، وأن ما بعد 14 يوم يكون حيضا وإن كان لم تبلغ حد الطهر الذي ذكروه، هم يشترطون أن يكون حد الطهر وإن لم تكن حيضا تلك التي بعدها. وأكثره 15 يوما لما ذكرناه، يعني عن عطاء وعن عبد الله وعبد الله الزبير، وعنه 17 يوما. وإذا كان 17 يبين يعني أنه ليس هنالك عادة، هذا يخالف ما تقدم، وهو عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله. وأقل الطهر بين الحاضتين 13 يوما لما روي عن علي رضي الله عنه قال سئل عن امرأة دعات انقضاء عدتها في شهر فقال شريح قل فيها، فقال إن جاءت بطانة من أهل يشهدون أن حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون، يعني جيد بالرومية. وهذا أثر مشهور من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه اختلف في سماعه منه، وهو روى أنه جلد شراح الهمداني وهذا سمعه منه، وتوقف في سماعه غير هذا الأثر، وقيل إنه ربما دخل بينه وبين علي واسطة. والحديث رواه الدارمي وجوده بعض أهل العلم، وهذا الأثر فيه كما تقدم أنها يعني تطهر، أنها 13 يوم، أنها انقضت عدتها في شهر، انقضت عدتها في شهر، وعنه احتجوا به على ما ذكروا بهذا الأثر. هذا الأثر يعني أنها إذا حاضت يوم كامل وعجزها وطهرت 13 يوما، هذه 14 يوم، 14 يوم، ثم حاضت يوم، هذه 15 يوم، ثم طهرت 13 يوما مع 15، هذه 28 يوم، ثم حاضت يوما، هذه 29، وتكون بطهرها ودخولها في أول 30 قد خرجت من العدة، يعني 29 يوم ولحظة، 29 يوم ولحظة، بأن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، 3 حيض 3 أيام، وطهرها 26 يوما الذي هو طهران، طهران مجموع 26 يوم مع 3 أيام حيض، الحيض الأول والحيض المتوسط بين الطهرين والحيض الأخير 3 أيام، مع 26 29، بمجرد انتهاء اليوم 29 وهو يوم الحيض، الحيض الأخيرة الثالثة، ودخلت في آخر الشهر وهو يوم 30، تكون 29 يوما ولحظة عدتها، 29 يوما ولحظة. وعلى قول الجمهور يكون أكثر من ذلك، لأنه يوم وخمسة عشر يوم طهر ويوم، يعني يكون 33 يوما ولحظة، يعني 15 و 15 مجموعهما 30 يوما وثلاثة أيام لكل يوم، أو كل يوم بحيضة مع 33 يوم ولحظة واحدة، ولحظة واحدة، جعلوا هذا مقدارا لما ذكروه، لما ذكروه من تقدير أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين، بين الطهر. هل يعني يكون تقديره بمثل هذا الأثر الذي وقع خلاف في ثبوته، وهذا الأثر الذي لا يكاد يذكر غيره، ثم هذا الذي ذكروه حين قال يعني في بين هنا البينة لا ترد عليهم، لأن البين هنا لأجل انقضاء العدة، أما لو أن امرأة فرض أنها تحيض هذا الحيض لا يحتاج إلى بينة ما دامت أنها غير معتدة، لكن لو امرأة خرجت من العدة، خرجت من العدة وقالت أنا خرجت من عدة بشهر، فلا بد حين تدعي أمر قد تدل القرائن على أنه على عدم وقوعه مثلا لندور مثل هذا، فلا بد من بينة، لأن يتعلق بحق، يتعلق بالزوج، يتعلق بحق الزوج، ولهذا قال عريض إن جاء بطانة منها. أما في غير ذلك لا تبينه، يعني فيما يتعلق بعباداتها وطهارات وطهارته بصومها وصلاتها، هذا بلا خلاف، إنما هذا يتعلق بثبوت العدة لتعلقها بغيرها. نعم. قال رحمه الله: لأنها ادعت انقضاء عدتها انقضاء عدتها في شهر، وإن كانت هي نصف صدقة، لكن حين يحصل ريبة فلا بد من دفع هذه الريبة بثبوت أمر على خلاف العادة. فقال علي رضي الله عنه: قانون يعني جيد، وهذا اتفاق منهم على إمكان ثلاث حيضات في شهر، وإذا أمكن ذلك ما الذي يمنع إمكان أقل من ذلك؟ هذا لا يمنع أن يكون أقل من ذلك، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر، يعني أقل الحيض يوم وأقل الطهر 13 يوم على ما تقدم، والمجموع 29 يوم ولحظة التي تخرج بها، التي تدخل بها في اليوم تمام 30. وعنه أقله 15 مثل ما يعني موافقة لقول الجمهور. فعلى هذا إذا كان 15 تكون عدتها على هذا 33 يوما ولحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكوا إحداكن شطر عمرها لا تصلي وليس ليكثر حد. وهذا بهذا اللفظ لا أصل لك، كما نبه عليه الحفاظ ابن ملقن والحافظ الحجر وغيره، لا أصل له هذا، وبعض قال لم أجده، وإن ذكره بعض الحنابل رحمة الله عليهم. وغالب الحيض 6 أو 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بن جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام و7، ثم اغتسلي وصلي 24 أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، حديث حسن. وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش زوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وهذا إسناد لا بأس به، عبد الله بن عقيل مشهور معروف، وهو ليس بذاك لا بأس به من حيث الجملة. وإبراهيم محمد بن طلحة ثقة، وعمه عمران هذا له رؤية وثقه العجلي عن أمه حمنة رضي الله عنها، فلذا حسنه المصنف رحمه الله. وهذا لمن لم لذكر غالب الحيض أنه 6 أيام و7 أيام، وهذا ليس على سبيل الخيار بالتشحي، إنما على سبيل التحري، على سبيل التحري. فإذا مثلا تحيضت 6 أيام يكون طهرها 24، وإذا تحيضت 7 أيام يكون طهرها 23 يوما كما ذكر رحمه الله. وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، لكن المقصود كما تقدم أنه على سبيل التحري، ليس على سبيل إن شاءت اختارت جاءت 6 أيام فتوجب على نفسها مثلا طهر يوم، وإن شاءت جعلت 7 حيث تسقط عن نفسها يوما فلا تصلي فيه ولا تصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أنك قد استنقعت، إذا رأيت نفس الحي، إذا رأيت، هذا يبين أن الأمر مبني على النظر. إذا رأيت أنك قد استنقعت فتحيضي في علم الله، فهذا هو يعني دلالة الحديث كما تقدم. ويأتي إن شاء الله تمام البحث في كلام صنه رحمه الله. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وعلم النافع وعلم الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.